ديك الشرا وضن بصح الوقت والسنه مجربته والو نفسي زعما تخدم تدار لازم كذا لازم كذا تخول غريب وهو درجه برك يحكم دي سيغلب عوامل. كذلك شباب يتخرجون ضوض ما انا ضوض اعزام دم جار وتفكر نديس من القرانيه للنغ عماد حضارتنا مش كنسل في كثير من المناسبات من اسس ودعائم مجتمعنا. بعد انت جر في بدايه السنه كلها بدا نسكس على نصب كره زرب السيم بعد بشكل ادي بدي في منس ومع ذلك لان بعض مستويات الى منتصف السنه دي سبسين تزبذوب من المفروض عاد ماشي نطلعش هنيك من بعد قانوني يفقني يسدوني ويجموني يسزق الدرق ولا بعد اسوا هكذا منش طالب انا نتفق نسيني منش. كذلك مدارس الرسميه منش تغرنا العاد الضبزان من المدارس هل ناس جونا نطربنا هل ناس عزام ديسك نطربنا نسول اسئله يوم. مع وجود الفرص بدينا صغات بطريقه معلمين ربي قبل ضحان وسين يودني تتعزمن واش نربيك الفرص مباشره ترسم هو الخير واش ربي تاود الفرص تضحيت نتيجه التضحيه يقن حد يضحر بس واش تفير عمرو تقن حد ربي ولي تضيع العمل يقن حد احسن عملا ابدا بايات صريحه قرانيه واضحه والله لا يضيع اجر من احسن عملا ابدا لاش. ومع ذلك لو سنت مدارس خضر زمنت لغرنا متوسطة لغرنا بعد الثانوية بعد الابتدائية اللي تبدأ لتوجه سمار ومارس توجه حجر الأساس ها ومن بعد منيو وقت قبلا منيو نسول الأسئلة بعد كان وجداسا النزوة إلى الجمعية الولية التلاميذ أسيدي المدارس إلى نجورنت لان دي ساروانا قاعد تاروانا تبونور قاعد لنجيني مدارس ابتدائيات متى كيصور الرسمي مارو هل جمعية الولية التالمي لان خدم الدا وحدي لانو فين التعاون دي سير جازن ونقلاش لانت لنضحان لانت عفرن بس حمد بهم مجار وات نعاون وات بدن معاسن. كذلك انزوائي لليقظة قاعد المجالات التضحية اليقظة منش تميد لنتشاركن منش تمدن وليسينس ديال ولاد ما يتسول قبل تسمى شي قارن وتفكرش ولاد افكر سواء الى غلان نغيت سفر الى التل شي غريب نشرا كانت عاشه يا مار والحمد لله اثار طيبه العمليه المنظمه الحمد لله يعني يغلب مدنا يلمسون لانه فين نتيجه طيبه لهذه اليقظه سواء ضجنا ضم سواس ربي يقبلوا سيري الضحى في التعليم ربي يقبلوا سيري الضحى في المؤسسة العرفية ربي يقبلوا سيري الضحى في هذا المجال مجال اليقظة بصح ونغيس تقيم الميدن غافلين هذا عاد يقن حد يجدون تسالين الجم خاصة توني اليقظة تزهل كاع للجميع كاع نشارك. كذلك مؤسستنا انزوي مارو الخصوصيات مؤسستنا الاقتصادية محلاتنا التجارة وغيرها هل انت في تحسن هل انت قيمه تشانس مستقره هل انت مونكس دامونكس بنش كيف تونيز من طرح سؤال ما ردس من بعد بتا المقصود الثاني هامي وشي المؤسسات هامي بتا الطرحيه تكون دي سبتا ما ردتني من بعد ديال سبت السبب يجلس السبب يزعلك انا زوان نت تداري مارو في بيوتنا في الاسر أنسول هل يرجازن الرجال الرجال يسمى يسنرب الرجال وقوامون على النساء لأن فهمنا معنى القوامة نتودنت على أكمل وجه نغوه نتقوم بتوجيه مهمة التوجيه والإرشاد يتسدنا نسن نغوه لأن سلمادنا نتكون نمانسن نتبي لنرنين بدروس المسجد بدورات بالمهمة دي سول دي المد كيف يحافظوا على الميثاق الغليظ ضربي سميه يسموني ميثاق الغليظ اللي يجي يبدأ في بداية المشوار السن يدسو بشكل عقد في جلسة العقد تعاهدنا على مشوار شتود أبردنا النشور أبردنا رب سبحانه وتعالى لا يفعل محرما ألا ألا ألا ديس شروط أصلا نزوج ندي مسلمين بشكل جورنا أبرد الإسلام لأن حصن لمنسان هل ليتعافى رجز كدرجز زار رجز يتعافر إلا أدي حافظه ونبريده فهو الميثاق أدي كنت لمس أنتيرت في الزوجتس في الحجاب في الحجاب قاضي تنوحولي حجاب مستورد اللي يتوسن قدموا القشرة غريب في الخلوة المحرمة كيف ستذكرنا برك إشارات لترى البلس هاد توجيه في تمطوط مسؤولية تمطوطس الزوجتس السفر المحرم اللي تقوم دور زدان علاش الديس الوقت نصافر يلا يد اجي تليفون جزائري يد أليد لك شري غام تاكسي كيف يا أخي معقول أمو شتي دي مسلم شتي غيور شتي غير شغيرت الشرافة شو دينت أسوشي تمطوط التليفون ذكي هاتف ذكي من أعلى تراز ربما انتزي سختي البيت ممكن سيو بداية الكادو يا في الخطبة لا لا قاول نغم بعد سيلا الزوجت يكمل يجزيز قاع لزوبسيون قاع جسن قاع الانترنت فيسبوك الكادا رنياس رنياس هذه مسؤولية لتقوم بس هذه قوامة كيف تضحية تبين داني أنضحى سيغ غلبي السيولة نخسيتا ربما لأني للمباح لأني ربما يعني من الزوائد كذا بس هنضحى سيسا في سبيل مش كان حافظ سدين تضحية وقري ممكن يقول أحد يفهمني بسيون وقال شخص المعنى التضحية لأنه ما سن تضحية خطى التضحية تبدأ سي بسيون وسي بسي نفسية البنادن تربى صوام من جهة أخرى نسول تزنان إلا نزوجنت السيتنغ إلا نزوجنت تجديده نغزوج انت المهم في سائر الايام لندرك انت قيمه الزوج لندرك انت قيمه طاعه الزوج لسننت مسؤوليه لسلمت انت ما صبر تصبر ما انت دارت ميد الا دق النظام قاعد دق ميد نخلاف ربما وتقطعش مع سن باش كتحافظ اسره تحافظ سين علاقتني تدرك امون علاش نطت الهين غل الموضة الهين غل أتفغل دا أتفغل دا روح بيتني روح كذا خاصة من أغسطيلي فوماشين أنطرو القشرة اللان غريب يفاضد يفاضد ضغفنا يقود ليود معاس كل المصائب والمهالك نقص نغيس اسمه أكبر من نفعه عند أغلب الناس بالوقائع بالحقائق أغلب الناس ليزورت نزرت أو تليفونه وإلا أخطر شكل الطرفين أن تقوم بواجب سنن فهم المسؤوليتي لن تبش ننسن فما بال حالات طلاق نتسليت من حين لآخر تفرق الأسر أدي زوج بعد شهر بعد شهرين بعد سقاس بعد أيام انفصل نيا هامي عيق صبرا من نشيت صبرا أو نوفي أغل حل ونجمع وديوي يا ربي أسباب يعني كثير منها ربما واهية لشكل معنى أدي ممكن أدي كنت دي السبب معقول وهو قليل أنزوي الأولياء إيد بابا نحو أبنائهم هل أن تقوم واجب سن تروانسن في التربية والتعليم في النفقة في المتابعة اليومية التربية والتعليم عام من جملة التربية والتعليم المتابعة اليومية لسلوكهم ونشاطهم أني لن تجن في حياتهم دعزم دورة دكت الرياضة كل شيء ديم دو تشال ننتبع النغلاش أماس الموسم المدرسي النغمار والصيف العطلة صيفية الرابعية الشتوية مهما كان يقن الظرف هل لن تقوم سلوات بس النغلاش خاصة نيمارو في الصيف شيء غريب قلت تخلي الله الأولياء بيلا التضحية داني بيت الله بيلا الإخلاص هل بيوتنا لانت محصنة ضد الغزو الفكري واجتماعي بلا البورتابل نكمل شراوة ضدا الانترنت مع الوسائل ضدنا البارابول غيراس لانت محصنة نغوه اتنجمنات صبرد وتجي التلفزيون غروم شهد التضحية اتنجمنات صبرد وتجي البارابول غروم شهد التضحية قاعدك المجالات اللي أنت لن تذكر اسم الحلي آخر لكن تنبه سيسند إلى خطورتها في مناسبات عدة السلك ذكرت بمناسبة التضحية بركتش إشارات وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين المؤمنين إلا نتبع عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا نتبع عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. ربما تحرك في بعض النفوس الغافلة البعض من الغافلين زد قلت فقن صيداس والحسس مسؤولية نسان والحسين وديو الخبر بالليل نديش مشان ربي يزم مدغنا ولي ربي وما تشخصان وهذا الظرف هذا يتحكم ديسان وهذا الواقعات نزجور باش كاد الحق أدالين في سفينة النجاة مع الصالحين هتكون مع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الخطاب من يودان يسوع الولي الرجل الصالح إلا صاحب أسرة لازم تضحى أيها الولي. الخطاب ليسجشتين الضحد بكل شيء في سبيل دينك وأسرتك الأسرة لا تدفع مسن الدنيا من يجي حترع الدين سمعنا درع الأسرة مس حد عولادك تركز غفز ده وحدي خطر الأسرة لبنات المجتمع بدل الأسرة صالحة معنا مجتمع صالح. إذا زوجتك تارواتش تقمس وجبتك تضحد باش كتكون صالحين الدين كذلك للضحد باش كربي الدين ربي سبحانه وتعالى تشمر معنا يكون عالي هذه تشمر معنا يعلو شرفه تعلو كلمة الله هذه قوة الدين ربي سبحانه وتعالى. وإننا المتخرج بشهادة عالية لك تخطبت كذلك أيها المتخرج الخطاب إليك ربي لو شاشة وعزام تذكر إلى سكر عليك العمر العمر دايز عليك مش كتوضي ذاتيك المرتبة هذه بداية تضحية تضحيت وهو قاع مدني وجيرنا بريدني معنا تضحيت صبرت باش توضي إلى تلك المرتبة يمارو تفهمت باللي تضحيتش لم تكتمل بعد زدغلتها ولا نشانس الحقيق معنا هذا الغاية إذا تكمل المشوار باش كترد الجميل أولا يوش ربا كل من بداية التربية الأولى في البيت إلى تلك الشهادات العالية الشهادة التقديس ربي سبحانه وتعالى جيت من السبب باش كتطور الديني الأولياء المعلمين الإدارات مهما كان باش كتضحي بطموحاتك الشخصية ونشين والو شي خصها تكون تشوك تخلافك خدمة سفرة كذا زغل ديني سنبلي المجال إلا وشاش ربي ديس القوة ازدغ إلى ناقص ما تنتم دينتك الضحي أتقيم ديني أتنفع المجتمعات بتتزود القوون شان باش كتنفع المجتمعات روح كمل كوني ما اجتازد نفع بس حد زود باش على جال مشاريع شخصية فقط ليجلس ولا فائدة لمجتمعك يا أخي فكر دا وحدي مسؤولية الشيء من قيامة والتعزيم دي ومن أتزود المؤسسة عرفية تنفع الديس أتزود المدرسة تنفع الديس كذلك رب العمل صاحب المحل في التجارة مؤسسة اقتصادية اشتت تضحيتي اني غنطور وشتين قاع يمارو الغلابية وسيل إلا مسؤول إلا صاحب محل إلا مسؤول في هذه النقطة ربما إلا ولا يتقوم السيس لو لا لاش كيف تسم حد إلا تكون السبب إلا سلسلة التربية ماشي قارن الصنعة تربية العمال أتتقطعد بماذا أو سسبتها هم يتوقت عسبتها السبب أزعلك تقاعد المبكر حتى قل ميد نزدغ عند الوقت نيلا ديس القوة في العطاء دي عاد انت دي نفع انت دي ربا انت دي السيول انت دي الزجور صاي يفرق يا شباركات والخدم غيا يا أخي وشنين نخدم روح واللي تخدم بشكة التاود الريال نعط تصوير بشكة ترافق دين الشباب مني بشكة سنسلمداد هتنتربيد هتوجهد هتنتوجهد هذه مسؤولية وسي تغي سبق ربا يشتشين وسي قبله شتو ربا ولني نمن والريح في الساعة يزعلك العمر اللي يقن طبلي اللي يقن كشبوس اللي يخدم همش تتريحت في الساعة مع سهولة العمل اليوم وكثرة الملهيات اليوم السلو خدم يمار ود خدم بكري ودقان كمل نريح في الساعة يا أخي غريب فكر ده وحدي بتي تجيد مسؤولية جانب اجتماعي جانب لو انت اروى مدن اللي في جاري فسنك اذا ما تضحي بمصالحك تضحي سرحتك ما عليه تعييد مش صح فكر اللي دخلت فكر داو المسؤوليات ضحى ساوني سيونو في سبيل باش كتربي تراو ميدان باش كتوجد الخلائف الشين اللي تكون المعالم عشان اثنين الخدمان اثنين قبلا بس حط قبيل نسلا شيء فاقد وش لا يعطيه كيف يفلح من لا يرى مفلحا دي غدا بالزنت وش لازم مسؤوليه ما غادي يستس ما ناس يبدا ما ناس يقضى الا ولا اللي تكوني منس ما رد ياس نعم بس حلا ولا لاش سبب منيو سبب ربما شتين والسبب والسجد السبب نعم وتعاوند كذلك تساهم في تطور تخصص للديز هم يفرض تجارة تقيم المحل تجري قيم دماد ونينة ونين 90 دونين 2000 دونين 2010 دونين الإمار 2020 قاعد يقال وتجمد التورد لولا ممكن يبدأ معاش نغي يبدأ بعد شيء اللي يججد بخطوات عملاقة سبتة يا ودني يجو الهدف يودنية يخدم يعافر شتى تنجمد تكون دمان هو تنجمل ربي له وشاش القدرات بما أنه تليت صاحب عمل فكر خمم صاحب محل كذلك خاصة نيمارو فرص تكوين والتوجيه لانت بقوة مكاتب الدراسات الأساتذة يعني في مجال التجارة في مجال التخصص لأن الحمد لله متوفرة غير وسيلة غيس أيها الشاب كذلك الخطاب نيمارو الشاب العامل في أي مجال كان يخدم ديس إذا ما تفهمت بلي الزمن إلى متسارع دون التغار تطور إلى بشكل يعني نمو بقوة عشان صحيح إلا تضحي بكثير من الراحة ضرياتك ضرحلاتك يفسيون تنتجد مصح بمقدار وتكون على حساب الأصل مش كتكون ديمانك مش كتغار دي لا تود أني لا جديد الخبرات جديدين وهو لك كل مجال ديك فعلا دوني بركات بتيك فنوجار والخدم إيمانات والخدم إيمانات فقط كون إيمانات مش كتوجد التخليفين مش كالشاء ربما تودي قشرة دا جديد مدل تكلم الوام لا ترضى بمستواك القديم مستوى الباقي يعني السابق ممكن تودي قشرة مشين دا جديد تبتعد سبتة سواء العمل سواء إخلاص سواء إرادة سواء وضع الأهداف سواء المشاورة لا الحمد لله ولا واش عونا أو الدنيت فقط كذلك نفس الكلام سنين الطلبة طلبة لنا عزما كذلك إذا ما تضحي مصورار تضحي مصورة الملهيات خشبة تسلم سنين سيونه ونبين أو نبين وهو الواقع صاحبه ونلا نداوي 10 انت ديجي ما داوي 13 هامي ترادس 10 هامي بين الطموحات بين الاهداف تشد تكون ديمانات تشد تكلم باش تكون ناجح مهم ياخذ 10 يا اخي علاش سيسوني علاش تيت غلط 100% علاش 10 ياخذ مقدمه علاش تيجي بدا تاوي 15 هويت 15 نشي الهدف نهض المعدل بصح هاي المعدل اللي باش كشفت احتويره باش كتنجم تتفد الشا مناط التصوير بتعطي جد التخصص وانت تاوي 10 تنجم دوشار وهكذا كل هذه الأمور وغيرها كثيرة ذكرى بعض المجالات مش كنت بلي التضحية مجالها واسع دو السعي غلب أن عفرت فقط ودي ونيت ربي سبحانه وتعالى سفتتي ويرا دخل مجال التضحية نيخ نطرس عودة ربي تشتي فيرس دونيت والضحان ربي اللي يخلفها سيد تعاواني اللي تبدأ معاس اللي يفتحس اللي يرزمس سيويرا اللي سنمارا سيتليس اللي سنمارا السحطس تارواس الواقع اللي شاهد بيالها دخ لازم نتق بالله حسن الظن بالله خش إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل لاش تربي لي النامون وش تضيع العملات والذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين المضحين من ضمن المحسنين لمعاس نربي لمعاس من اللي قاعد تربي معاس بتاع وللجمال وللضيعي أدبغي ما أذكر بعض الأمثلة أدوزوغ إلى مجال آخر العكس مر وانتو قارا بعد المجال التضحية تقلب ديس معناه غير صحيحة ضحن بعض ميدن ولكن تضحية غير مقبولة عكس الواجب، وسيلة يجر في أبريل الانحراف، أبريل الدخان، مشاق من دخانه وتوابعه. هؤلاء يغلب السيسن ضحان بدينهم، ضحان بأسرهم، هذا ضحاس الدينس خاتش أكيد ملي تجتوني معصية معنا الدينس السرسي فيليس الأسرت مع هذه المشقة ومع هذه الانحراف أكيد لديس تبعات، ليس مشاكل، ليس منغاني، لديس ليس تخلي باش كي يرضي نفسه شهوته، يرضي الشيطان من وراء ذلك. هل يمكن هذا جد ندز بالزانن يتفنى ونبريدو بأسباب بسبب من أسباب السابقة تذكر نطورو من التضحيات اللي لازم تكون أنت بشكل مدن بالزان تروانا وضعين، تخلي الوالي طلاق تعسفي مشاكل عائلية وغيرها، هذا يمكن ندز بالزانن نتفنى بريد المشاق. طبعا نطلب الهداية للجميع، ربتني هداية شمر غبصن أكيد، بس حالك نقرس نصحة من هذا المقام الربالج أبريد نشوفه على خير، رغم إلا المسؤولية الملقاة على الجميع، قالك أنا مسؤول على هؤلاء كل حد من جانبه، وسيد القارب للقارب، وسيد التعشير التعشير، وسيد المسؤول للمسؤول، وسيد دمدوتشل دمدوتشل، قالك أنا مسؤولين مصح لا ولنتنين لا يتنصرون مسؤولية. لكن تسلى بعض الشعارات أشيني الضحايا أكيد صحيح السبب يكون السبب اللي أتغرس من غني صار أسمن ممكن أتغرس انفصلا يولي في واتبعا إضاء أكيد، بس حلا غسل عقل وللي دبديو يتعاش المجتمع طاهر ليرقب الصلاح يعزم مدرسة قرآنية يفسون والشيء مقيمة لتسوي الغبسان بسقير يا ربي نشين الضحية نطلق نشين الضحية نكذا. نعم دي استخلي بس هو لن تلمس قول أتي حاسب ربي الشيء يوم قيامة، خاطر بعد ميدن شغل مبتا يتفس البالس باللي لا الضحية خلاص يلا هذه قيمة بريدنية. يا أخي فكر ده وحدي الشا تسول شج وتسول في حضورنا قبل حضورنا شج زار المسؤول كل نفس بما كسبت راهينة، تسولت عن تصرفاتك وعن أعمالك وعن سلوكك. كذلك كتس النقاط المهمة كت نقطوني نقطة كلنا نبدت باش كان سنتفوسي هؤلاء لأن كل بنوع سنتف الفوس لأن كل بنوع بدن معسان بس حن السجوم تتس مبادرة غير مسؤولين غير الهيئات. لا الحمد لله بعد مدن نخدمن ما شاء الله، لأن بعد ميد نجور مجاله ما شاء الله في الخفاء في بطني عاون ربادي قبل غفسان بس خاص استغلنا ناقص اكتني قد كذلك تونيات نعاود عند سعمر نبراني معناه براني غريب وللي يزدري عمر ديني معناه دوم صاب ونوغلان يزدري عمر يعني بين يكون ديني أسرة لا يزدري خدم ممكن تويزا ورشة بينا النغلة يزد المصلحة ربما هود العائلة تقع أصلا هذه ممكن ترجاز واحد نسن وكثير ما هم بتدار لان تموني سني أخ الكريم وسيلة السعمر هؤلاء أمثال هؤلاء غرسا لديس مساءلة اجتماعية وقانونية المجتمع شي سوال أشي حسب لاش لحق التاود من ولا الغروم لاش تدم مس مجتمع الغابتنا ضغر كيف دي قال لاش الحق لا قانون ولا عرفا اجتماعا من جانب اجتماعي اتضمنت شتيت للمسؤول عن كل تصرف لاتجنت هؤلاء خارج العمل هذا يمكن مس العمل خاطر شو تسين قعنات تسن من واقع من ظاهرهم بس حلبات نصن تصرفات نصن الأصل نصن ممكن تسين هذا يمكن أدونا في مشكلة مع الجيران سواء نتني المتعدين نقل الجيران تعدى نغفسن شباب نابور صغل هذا كذا تعدى نغفسن أتعد يباري في مشاكل صاد زوني إلى الإدارة أتعد في مشكل كيفاش تحلال هما تجي السبب همي إذا النغد يمكن أدي كونديسك التعدي من طرفين سواء الاثنين تعدن النقد الجيران هذا يمكن حتى تكون السبب شجد السبب. كذلك الجيران في بعض الحالات يتأذون بتصرفات هؤلاء هذا يمكن تصرف الزرط نديس الجيران جيرانك النقد الجار ممكن ترعى الحرمات والسينن ممكن الميدن نقص نقصة نتاسن تتشكاوى من هذا النوع سبب مناي والشج هذا عدل الجيران يعمر غرسا ولا يشعر بالأمان لا يعمر غرس انت دارت النس ولي تي فرحتس اما سنغرس ولي تي فرحتس هامي سبب الشج استود ميد حالة نية تستعمر الديني هامي على جال مصلحة بيلا تضحيت له مصلحة الخاصة داني تصدر المصلحة العامة الجيران بيلا تضحيت داني هاد زوان هاد فخنا ان شان وضيد نشري ياسا ان شان وضيد نغسسين هاد زوان اداس الوقت وخدام هامد عمر الديني هامي أي يمكن خدبين الدوين تصرفات غريبة وسلوكيات عن مجتمع يعني غريبة عن مجتمع شدت كنت سبب للفساد المجتمع سيت تقش هذا جديد شج وش تجيد مش تيود وتجين والتراقب وتودد معسان لقيت نقطة تبعلتوني ثلاثة سنة غد يقول له نغطور الويديان يقص الويديان اللي يسد عن استقبال السياح والزوار دو شرين محلات أسن شرين ميد المحلات نسمش كان عمران لا يسد لا يتجروني لك الخطر انجنين نفس المخاطر يتون انطورو دو وجار وأكثر من ذلك مع مرور الوقت هام يا خاطش وسيد تزدلني مختلفين من بقاع العالم الدسم ذكور وإناثا ونسيبة الحالة نسم بتا الدين نسم بتا الخلاق نسم مع الواقع عنا بتوجد بعض الشباب بعض مدن اللي ينتهزون الفرصة كيف؟ ما نعود بهذه التصرفات أيها الشاب العاقل أيها الأخ الكريم فكر ده واحد يخمم قبل ما تفتح ديك التور تنكسب إيمان تخمم ده واحد العواقب بس لعل تزور تسي سيتلي توضدني تونا غد تقبل لعل تجي تسي السبب الفساد لعائلتك هامي خاطر تجي ديك شرق تجي ديك وبريد وش يصفوا على خير لا يشتيني لمجتمعك ان رت بالنا. كذلك من النقاط الخطيره الا نسيو لاسيس مرارا وتكرارا المجموعات في مواقع التواصل لجروب اللي انتجن مدا سواء عائليه انه عائليه نبه يا سيسنت ولا عائليه نرت بالنا خاش من جو لي جروب وخلاص ونلي واحد نغيا أني لك تتجني لك والغريب كل صغيرة وكبيرة صح التعبير لتوجدني شلين شلين قمون تناتيني نصارى صشراتيني شين قشرة تصور انت لا غريب والله غريب كل تفاصيل تفاصيل انت جنتني ونديك الجانب دنيا مس العائلات أتلقيد لقربي قن جيرونديس مثلا تمطط تزنان مع رجزن وهذا الحرام نسن إلوسان مثلا اسماني غرنا تزنان بتناقشت مع الشباب وهذا الحرام نسن هم بعد درجز نيواس درجز وتماس تمطط نيواس هم بعد هم إلا يستحكى مع سين طريقتني إلا يستناقش مع س ثم لانديس حلول لانديس تغارات لانديس بعض الوسائل الأسباب إلا ربما سيل الحوار نيادة في الخاص تونيات نيني دابش كتفقم سيراس واسيل يطاس واسيل يغفال تنو عائلية نشي المقصود يكون تنو برك وسين تتعارض أن رتبانا ولا تنو دي سنت الخطار. الرسول صلى الله عليه وسلم سينا الحمو الموت يقنسي إبريد نشتيد يقنسي إبريد الخطر دوني الحمو الموت منيد الحمود منايو جواس نورجاس نتمطط جواس يعمر معاس ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى الموت معنا خطير جدا نربل ميت والمرأة سهلت معوني ربما تسولد معاس ربلم هذا سمارو فيسبوك تيرا كلمات ربما ديس ولدي ولما تجين كذا نلحب نلن وهكذا ومن بعد ما نعرف صموني ماني أنت في مار مجموعات العامة إلى خطيرة وخطيرة جدا لكان نجني لكان بدنا جنا العواقب سن الأثار سن خطيرة بس مجتمعنا يسولت انتيا لكن تعاود دعوة ودسو وغير نشتخ أو مجموعات إلى في مثلا الإنترنت الفيسبوك غيراس يعني الواتساب أو السنة مهم مجموعات قل خطر دازع لك لأن المجموعات أنا ودنت إلى 20,000 معنى هو غير ستبونور أتبونور زود معاس لأن المجموعات المسؤولين سن إلى زجورا هذه المجموعات نسا ستبونور أو مجموعات كثير من مشاركين ممكن لدينا 80% تزدنان معنى كل جنادي شكبتت لغاس بورتابل يتمنططس دي ساوني بسيونو لعلت التدفيس سيونو لعلت لو الجروب ولا تحكم عسن لنحكم كل المواضيع لندرسن كاع المواضيع ديني انت تبدا بموضوع اجتماعي هادي سي وزواج هادي سي وقاول يلا مادام دا قاول تمطط زوجيا تبدا مارو تساوات وقاول كذا يعجبس التعليقس يتفس الخاص كذا وكذا من بعد مواعيد من بعد وقائع صارت من هالنوع كوارث بدون غسل فقط سنسي وتلك نقاري تلس وحمك الخطر ولا يتجور ولهذا وسيلة مسؤول عن هذه المجموعات غرنا غدا علق الوسيلة معانا يعني دات بونور أدي قد يا ربي غنيف يجيت بحسن نية عن غيري عن قصد المهم أدي قد يا ربي غنيف هذه استحاء هذه صلاح المجموعته اسمها أكبر من نفعها لش غرجس ولا فائدة حملك كل فائدة تخصتت لغس قنوات رنتان تزدرت وجارش شو تجد العيد مسح وسيلة معاش لي زدرت وسيلة مس المجموعة لي زدرت إلا ولا اللي جيت لي غراض دنيئة تلقسوني أسين قد يا ربي غنيف تحذر دعوة المسلمين قد يا ربي الغضب سر بالك خاطر ترزم ديك تورة الشر والفساد لمجتمعات قد المخاطر تسن تتسيس علاقات مشبوهة وتفاصيل لو كانت زون الواقع ترقبهم تخول من السوال من فرح ملك من حقائق من أدلة ملك لغرنا حقائق بالأرقام أدر البنسان إن ذقني ربي وقد يفضحون أديم كان توصل حن في مناسبة أديم كان بتقول غسل استحاء خاصة من وسيلة جيت لغرض دنيء يبين الغرض ثبتة هذه بعض الإشارات بعض النقاط اللي أنت ربما نرقبت خطيرة لن تغيروها كثير والوقت لا يسمح إلا طول وجار والعاقد كفيه الإشارة ونسنت بالله أيها الإخوة مجال تضحية لك المجال اللي واسع يغلب يسيونة نصلح في توير في منغ ما تشيتو قاد الصحابة نغلق ندعو 70 بابا 70 تورت الوقت نسن وش الحيد بين الوسائل بين الله صلح انت ويرا صلح بشك التوتين في الشبهات والتوتين ربما تنقذ في الحرام هاش لي السبب تغانيني يا اخي الكريم خمم دا وحدي جلبالك باللي الشام مسؤوليه عسيره يوم القيامه بتقن حد ولا حاسب ما سد النيت اطلب ربي سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الباب اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والله اعلم واحكم والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والرحمة الملائكة والمرسلين أجمعين وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علمنا في عز سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.